قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة. هذا تقدم معنا، وأن أهل السنة والجماعة سموا بالجماعة لأنهم يجتمعون على العمل بالسنة، وسموا أهل السنة لأنهم يأخذون بالسنة ويعملون بها، والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هم السلف الصالح كما تقدم. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وقوله رحمه الله ونجتنب الشذوذ، الشذوذ هو الانفراد والندرة، الانفراد والندرة شيء نادر، فتجنب الشاذ من الأقوال والأعمال المخالفة للحق هو الصواب. وأما الشذوذ الذي هو مجانبة الباطل فهذا ممدوح. وقوله رحمه الله ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، قوله والخلاف والفرقة أن نجتنب الخلاف والفرقة لأن الله أمر بالاعتصام في كتابه، يعني لماذا نحن نجتنب الخلاف والفرقة؟ لماذا؟ لأن الله أمر بالاعتصام في كتابه، ولأنها من سمات أهل البدع، أي الخلاف والفرقة من سمات أهل البدع. والخلاف على ثلاثة أنواع: الأول اختلاف تنوع كالاستفتاء، كدعاء الاستفتاح في الصلاة، يعني أنواع من الاستفتاح، أنواع من الأحاديث، هذا يسمى اختلاف تنوع، هذا يأتي بدعاء وهذا بدعاء وهذا بدعاء، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود. الأول اختلاف تنوع كدعاء الاستفتاح في الصلاة، فهذا جائز، هذا الخلاف جائز. الثاني اختلاف الأفهام، اختلاف الأفهام أي كل أوصله فهمه إلى هذا المستوى في فهم الحديث والمسألة، وهذا جائز. الثالث اختلاف تضاد، وهو تقابل الحق مع الباطل أو مخالفة النص، وهو مذموم عند أهل الحق، أي هذا النوع مذموم. وقوله رحمه الله ونحب العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، هذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، هذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، أي الحب في الله والبغض في الله، أي الحب في الله والبغض في الله من تمام الإيمان والعبودية. ففي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والمراد بالأمانة هنا الوفاء بأمانة التكليف التي أخذ الله العهد من بني آدم عليها في قوله إنا عرضنا الأمانة الآية. والمراد بالخيانة هنا عدم رعاية التكاليف، أي عدم رعاية ما كلفه الله به، يخون في دينه. والجور هو الظلم، والجور هو الظلم. وقوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، من منهج أهل السنة، من منهج أهل السنة تفويض علم ما لا علم لهم به، يعني الشيء الذي لا يعلمون يفوضونه إلى الله، تفويض علم ما لا علم لهم به، وهذا تفويض واجب، يجب على الإنسان أن يفوض ما لا يعلم به، يقول الله أعلم، وهذا تفويض واجب، وهو الذي أمر الله به في قوله قل ربي أعلم بعدتهم، يعني ما يعلمهم إلا قليل، وهو المراد بالحديث حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. تنبيه، لم يقل المصنف رحمه الله هنا الله ورسوله أعلم، يعني قال ونقول الله أعلم، ولم يقل الله ورسوله أعلم. لماذا لم يقل؟ لم يقل المصنف الله ورسوله أعلم، لأنه لا يقال ذلك إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد انقطع عن دار التكليف ودار الوحي الذي نزل به جبريل عليه السلام، الذي هو العلم الذي نزل به جبريل عليه السلام. وقوله فيما اشتبه علينا علمه يعني به هنا ورود ما لا نعلم مطلقا، ورود ما لا نعلم مطلقا، أو فيما نعلم واشتبه علينا الصواب فيه. يعني ما هو الاشتباه؟ تقول فيه الله أعلم في أمرين، ما غاب عنك علمه الله أعلم، أو عندك منه علم لكن لا تعلم الصواب من الخطأ، فمعنى الاشتباه. الاشتباه يعني به هنا ورود ما لا نعلم مطلقا، أو فيما نعلم واشتبه علينا ما هو الصواب فيه. انتهينا من هذا الدرس، وغدا إن شاء الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر إلى آخره. وهذه العقيدة واسعة ملمة وفيها فوائد جمة، ولنا فوق الشهر ونحن نقرأ فيها وندرسها.